فكروا وحلفوا يرجع لي تاني، حاولوا ليا ترجعوا وحلفوا لما تشوفوه بالليالي، وفكروا وحلفوا يرجع لي تاني، حاولوا ليا ترجعوا مهما قال مهما قسي. حلفوك لما تشوفوه بالليالي وفكروا، حلفوك يرجع لي تاني، حاولوا ليا ترجعوا.